الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله في باب اللقطة: فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. نحن بينا في الدروس السابقة أنه بعد أن يتعرف الملتقط على اللقطة وجب عليه أن يعرفها سنة كاملة بشروط التعريف السابقة. بعد أن عرفها سنة كان يعرفها في طرفي النهار، وبعد ذلك في كل يوم، وبعد ذلك في كل أسبوع، بشرط ألا يغيب عن الناس أن فلانا قد التقط لقطة، ويبين بعض أوصافها بعد أن مرت السنة الكاملة. لم يأتي أحد ولم يتعرف أحد على تلك اللقطة، كان له أن يتملكها بشرط الضمان. كيف يتملكها وهي في يده؟ سؤال يطرح. كانت في يده أمانة، وهذه الأمانة إنما تحتاج إلى تعريف من أجل أن تصل إلى صاحبها، وقد كلفنا الشارع أن نعرفها سنة، وهذه السنة قد انتهت. إذن بقي هنالك لفظ فقط، أن يقول الإنسان بعد هذه السنة: يا أخي، أنت ماذا تريد من هذه الأمانة؟ من هذه اللقطة التي في يدك؟ هل تريد حفظها لصاحبها ولو دامت عندك سنين، أم تريد الآن أن تتملكها؟ قال: إن أراد حفظها نقول صارت هذه اللقطة عندك وديعة إلى أن يأتي صاحبها. هذه حالة. الحالة الثانية، يقول بينه وبين نفسه: تملكت هذه اللقطة في هذا اللفظ أو ما يشابهه. معنى ذلك صارت اللقطة الآن ملكا له، لكن هل هذا الملك عام أم لا بد له من قيد؟ قال: لا بد له من قيد، وهو بشرط الضمان. ومعنى بشرط الضمان أي إذا خرج صاحبها يوما من الأيام وكانت باقية ردها عليه، وإذا كانت تالفة رد له قيمتها. فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. إذا ظهر مالكها ولا يملكها الملتقط بمجرد مضي مدة التعريف، التقط بآخر ذي الحجة، لما بيصير واحد محرم من السنة القادمة، يعني بعد سنة تامة، هل يقال إنه انتهاء السنة صارت ملكا له؟ لا، لا بد من أن يملكها بلفظ، لا بد من لفظ أو ما في معناه. مثال كقوله: كتملكت، لأنه تملك مال ببدل فافتقر إلى ذلك. عندما تشتري تقول اشتريت، يقول الآخر لك بعتك فتقول اشتريت. الآن هذه اللقطة ماذا تقول فيها؟ تملكت. وبحث ابن الرفعة في لقطة لا تملك، يعني هنالك بعض اللقطة في الأصل كالاختصاصات والنجاسات وما شاكل ذلك فإنها لا تملك، كخمر وكلب، إنه لا بد فيها مما يدل على نقل الاختصاص. فإن تملكها، يعني عندما تريد أن تبيع كلبا لا يباع، فماذا تفعل؟ ترفع يدك عنه بالاختصاص، فيصبح ذلك الاختصاص لك. كذلك هنا لو كان الشيء لا يباع فكأن الاختصاص صار لك بهذه النية، فإن تملكها فظهر المالك ولم يرضى ببدلها ولا تعلق بها حق لازم يمنع بيعها، لزمه ردها به بزياداتها المتصلة أو بزيادتها المتصلة، وكذا المنفصلة إن حدثت قبل التملك. الآن هذه اللقطة إما أن تزيد وإما أن لا تزيد، لو كانت سوارا من ذهب لا يزيد ولا ينقص، فإنه إذا ظهر صاحبها يؤدي له هذا السوار كما التقطه من الأرض تماما، لأنه لا يزيد ولا ينقص أبدا. ولكن لو اشترى خروفا، لو تملك أو التقط خروفا، الخروف قبل سنة كان خروفا صغيرا بعد ذلك صار كبيرا، هنالك زيادات متصلة به، كان وزنه 10 كيلوغرام صار وزنه 50 كيلوغرام، هنالك فرق، كان شعره كله صوف ليس عليه إلا القليل صار عليه صوف كثير، هذه زيادات متصلة. ما معنى زيادات منفصلة؟ عادة في كل سنة يحلق هذا الصوف، يقص الذي على ظهر الغنم، صار زيادة منفصلة. دجاجة باضت، هذه البيضة زيادة منفصلة. خروف شات ولدت، هذه زيادة منفصلة. نعم، فإذا كانت هذه الزيادات التي كانت في أثناء التعريف تسمى زيادات، سواء كانت متصلة أو منفصلة، فإنها لمالك هذه اللقطة، للمالك. نعم. إذن وكذا المنفصلة إن حدثت قبل التملك تبعا للقطة. إذن كل شيء متصل أو منفصل قبل التملك يعود لمن؟ لصاحب اللقطة. أما بعد التملك يعود الأشياء المتصلة غير المنفصلة. نعم. كل شيء بحسابه، في غنم وفي غرم. مثلا معزاي أنت بتأخذ حليبات والمقابل عم تطعميها، فهالغنم بهالغرمها. نعم. شوف يعني احيانا الخمر كمان هي لا تملك الان، لكنها قد تكون على اشكال متعددة، فهل هذه الخمر هي من الاقسام المحترمة ام غير المحترمة؟ نعم. فاذا كانت هذه واحد ودع الان جعل في قارورة مثلا عنبا فتحول الان الى خمر، لكنه بعد ذلك سيتحول الى خل. الآن أثناء اللقطة يا ترى عندما رددته إليه كان في حال الخمرية أم في حال الخلية؟ يعني إحنا ما بدنا نتصور الخمر فقط الذي لا ليس فيه اختصاص وليس فيه ملك، لا، نتصور الأشياء التي ستتحول إلى خل. نعم. هذا من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، لكن إتلاف هنا بحالتين، ماذا أتلفت؟ سؤال، أتلفت الخمرة أم أتلفت الخمرة ووعاءه؟ فأنت تضمن الوعاء بالإتلاف، الزجاجة محترمة بينما الخمرات غير محترمة، إذا كانوا خمر لا يمكن فساده، يعني لا يمكن، إنما صنع خمرا يعني كما يجعل الآن وجعلت له خمائر لا يفسد فيها ولا يتحول إلى خل. إراقة الخمر شيء وكسر الدن شيء آخر، فالدين محترم لا يمكن أن تكسره بل تضمنه لصاحبه. نعم. هلا كثير بعض الناس ربما يستغرب، هلا في بعض بلاد تصدر بعض أنواع الخمور بقوارير من كريستال معين، فيقصد بها أحيانا القارورة لا يقصد بها الخمر، أول ما بتصل مسموح باستيراد الخمور بعض البلاد مثلا، وغير مسموح باستيراد نوع من الكريستال مثلا، فبيعبوها هي خمور، تصار بكبوا الخمور وبياخذوا الكريستال، حيلة احيانا على القانون تجري في هذا الامر. نعم. فوكذا المنفصلة إن حدثت قبل التملك تبعا للقطة، فإن تلف حسا أو شرعا بعد التملك غرم مثلها إن كانت مثلية. يعني في عنا تلف حسي، تلف الحسي مثلا لو كان طعاما فإنه تلف حسا، كذلك لو تلف الشيء شرعا ببعض الأشياء التي تتصل به. يعني بالشرع مثلا هنالك أشياء لو تملكها تملك جارية، لكن هذه الجارية التي تملكها وطئها استولدها، عندما استولدها صارت أم ولد، بعد أن صارت أم ولد صارت حرة ومات السيد، هذا تلفت شرعا، هي ما زالت موجودة لكن تحولت إلى حرة بهذا الفعل. بعد التملك غرم مثلها إن كانت مثلية. شو الأشياء المثلية؟ مثلا عندما نريد أن نقول هذه المسجلة، المسجلة في مثل حكايتها بالضبط ملايين المسجلة، فتأتينا بنفس الرقم بنفس الشكل، صحيح؟ طبعا مثلا هذا الكتاب كتاب الإقناع، فإنك تأخذ طبعة هذه الدار مثلية، فلو تلفت أو احترقت فماذا تفعل؟ تأتيني بمثلها. نعم، هذا معنى المثل. أو قيمتها، هنالك أشياء لها قيمة، مثلا أنت أخذت ثوب وهذا الثوب قطعة قماش وفصلت وبعد ذلك صارت ملبوسا لك ثم اهترأت، طيب ثم وجد صاحبها، أنت الآن أتلفتها، هل تستطيع أن تأتي بمثلها؟ ليس لها مثل، لكنها كانت يوم التملك كانت تساوي 10 دراهم، الآن قيمتها 10 دراهم فيتكلف بقيمتها. وقت التملك، ليش قال وقت التملك؟ هنالك فروق كبيرة، إذا غصب الإنسان شيئا فإنه يضمنه بأعلى درجات القيم، مثلا غصب كتابا صار حقه 5، 10، 20، 100 بعدين رجع للخمسة، والآن تلف الكتاب فماذا يغرم؟ يغرم أعلى القيم من 100، بنقول أعطينا 100 لأنه ربما لو كان عند صاحبه لباعه عندما وصل إلى 100. الغاصب، أنا بحكي على الغاصب، بينما هنا الملتقط يوم التقط يوم تملك عند التملك الآن أردت أنت التملك برضا من نفسك، صحيح؟ أنت اللي تملكت، يوم تملكت ماذا كانت تساوي؟ كانت تساوي 10 والآن تلفت عندك بالاستعمال، تلفت بالطعام بالشراب باللبس بأي شيء بالسكنة بأي شيء تلفت، كم تضمن؟ 10 فقط، لأنك عندما تملكت تملكت برقم أنت ترضى به. إذا غرم مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة وقت التملك، لأنه وقت دخولها في ضمانه، ولا تدفع اللقطة لمدعيها بلا وصف. لو إجا عندك واحد الآن وأنت وجدت ساعة مثلا، أنا مضوي ساعة، خذ خذها. لا طول الله، شو نوع الساعة اللي أنت أضعتها؟ لا تسأله أولا، ما بدي اقول لك مثلا يا ترى ساعة يد ولا منبه، يا ترى هي ميكانيكية ولا على البطارية كذا، اي شيء لابد ان يجعل لك كل الاوصاف، لونها نوعها حجمها ماركتها الى غير ذلك، اشياء تميزها، اذا وصف لك ذلك اعطيته اياها. قال ولا تدفع اللقطة لمدعيها بلا وصف ولا حجة إلا أن يعلم اللاقط أنها له فيلزمه دفعها له. هل كثير بتصير واحد التقط قاعد بالموضة شاف ساعة، بعد شوي أحد الطلاب يقول يا أخوان أنا نسيت ساعتي بالموضة، يعني هذه الأشياء ما فيها بعد، ساعة يد مثلا عند ذلك لا تحتاج إلى كثير من التحقيق، أنت في قلبك تعلم أن هذه الساعة لفلان المصلي الذي جاء يتوضأ، لا تشدد عليه بهذه الأوصاف، لأن الآن قريب عهد والمكان موجود والطالب بين اللقطة وبين طالبها لحظات. نعم. إذن فيلزمه دفعها له وإن وصفها له وظن صدقه، جاز دفعها له عملا بظنه، بل يسن. نعم يعني عادة في المسجد ما في حاجة واحد جاي يصلي يقعد يكذب إلى غير ذلك. بعض الناس يقول وجدنا ساعة، من فقد ساعة فليأتنا، من يعني بعد لحظة جاء واحد من المصلين هي الساعة تبع، لقاها ساعته أخذها، ما لقاها ساعته تركها. هذا ظن صدقه فدفع هذه اللقطة له، بل يسن. نعم إن تعدد الواصف لم يدفع إلا بحجة، لقينا ساعة واحدة ومين ضوع ساعة، ما لقينا إلا عشر زلم يجروا عنا، أنا أنا أنا أنا تغيرت وأنا مشكلة، وكل واحد صار يوصف تعدد الواصف. طيب من العشرة طلعوا ثمانية وافقوا المواصفات اللي ما كانت بهالساعة، عند ذلك لا نعطيها لأحد. لم يدفع إلا بحجة، بدنا نصير نلاقي حجة بقى أقوى، في علامة خفية عليها. نعم أحيانا كيف يحدث هذا؟ مثلا لو كنا في مدرسة داخلية، هالمدرسة الداخلية وزعت ساعات، الساعات كلها متساوية مع بعض البعض، فأي واحد يقول أنا الساعة يعطينا كل المواصفات، لكن أحيانا بتصير علامة خاصة وين؟ ايه هذا. طيب نالوا لواحد من الناس قال انا هي الساعة لي، واحد سمين واحد نحيل، طلعنا على الساعة شفنا الكستك تبعي ترى وين محطوطة البزبوزة تبعها، على اخر وحدة ولا على اول وحدة؟ ايه والله بتبين صار في علامة فارقة انه هي اله لانه نحيف، مشدود الكستك للاخير، وهذا حاططها على اخر وحده لا لسمين، عند ذلك صار في علامه، لانه الساعات كلها متساويه مع بعضها، صارت في علامه معينه، عند ذلك نرجح هذه العلامه فنعطيها لواحد منهم دون الاخر، هذه حجه سميناها، لم يدفع الا بحجه، فان دفعها له بالوصف فثبتت لاخر حولت له عملا بحجه، قالوا نحن اعطيناك اياها وانت مؤلف، والدليل أنه يوجد حجة أنت لم تأتي بها والآخر قد جاء بها. فإن تلفت عند الواصف فللمالك تضمين كل منهما والقرار على المدفوع له. أعطيناها الملتقط أعطاها لواحد، لكن تبين أنه ليس مالكا لها، ثم جاء المالك الحقيقي لها، ذهبنا إليه الذي وصفها فوجدناه أنه قد أتلفها بسبب من الأسباب، يعود المالك، أنا الملتقط يعود علي وأنا أعود عليه، أو يعود علي أو عليه، المهم إذا عاد علي لأني أنا الملتقط أنا أعود على من؟ على من أعطيته إياها، لكن القرار على من؟ يعني في النهاية القرار على من أتلفها. بقول واحد أيام بعض الناس بنجيب واحد أخي بنكرهه على فعل شيء، يقول له إيه فلان اللي، لا، المكره على فعل شيء لا يضمن، وإن كان يضمن صورة لكنه بعد ذلك لا بد من انتقال ذلك الضمان إلى من كان سببا فيه. فللمالك تضمين كل منهما والقرار على المدفوع له، وإذا تملك الملتقط بعد التعريف ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه في إنفاقها، فإنها كسب من أكسابه لا مطالبة عليه في الآخرة، لا مطالبة عليه بها في الآخرة. لقى شيء وبعد سنة تملكه، هالتملك إن كان خروف مثلا فذبحه وأكله وتصدق به ولم يظهر المالك، هل يقول أنا سأحاسب عند الله؟ اكتبوا صيتوا يا جولاد، أنا لقيت بزماني شيء معين، إذا جاء صاحبه خلاص المسألة بعد فترة طويلة لا يعود أحد فيسأل عنها، عند ذلك هل هذا كسب طيب أخذته أم هو كسب خبيث؟ لا، كسب طيب أخذته لا تطالب به في الآخرة، أنك أكلت مال الآخرين بغير حق، هذا معنى في بعض الناس ورعين بذلك، أنا لا أستطيع أن أكل من ذلك، أنا ما دفعت الثمن، لو أنت التقط هذه اللقطة وحفظتها وعرفتها ولم يظهر صاحبها فتملكتها بسيطرة الشرع، بسيطرة الشرع صي يعني الشرع جعلك عليها مالكا، عند ذلك بقوة الشرع أخذتها، وعند ذلك يعني لا تكلف بشيء ولا تطالب بالآخرة، فهي كسب من الأكساب مثل العمل الذي أدى عمل وأخذ أجر بعد ذلك. فصل. وهو في أقسام اللقطة وبيان حكم كل منها. بعد أن بين لنا اللقطة سيبين لنا الأقسام التي تتعلق بهذه الحاجة. قال: واعلم أن الشيء الملتقط قسمان: مال، ذهب، فضة، أو غير مال. صاروا نوعين هنا. طيب، غير المال إما أن يكون حيوان وإما أن يكون غير حيوان، يعني حيوان مثلا له حياة، يعني خروف ملتقط هذا حيوان، دراجة ليست بحيوان، كيف شلون؟ لكنها ليست بمال وإنما شيء ليس فيه حياة. نعم. الحيوان كمان قسمين: إما أن يكون آدمي وإما أن يكون بهائم، من النوع من البهائم. واعلم أن الملتقط، أن الشيء الملتقط قسمان: مال وغيره. والمال نوعان: حيوان وغيره، والحيوان ضربان: آدمي وغيره. ويعلم غالب ذلك من كلامه رحمة الله تعالى أو رحمه الله تعالى. التقسيمات واضحة: إما أن يكون مالا أو غير مال، غير المال إما أن يكون حاجة فيها روح أو ليس فيها روح، يعني حيوان أو غير حيوان. الحيوان إما أن يكون آدميا وإما أن يكون غير آدمي. نعم. واللقطة أي بالنظر إلى ما يفعل بها على أربعة أضرب، يعني أربعة أقسام. أحدها ما يبقى على الدوام، لقيت ليرة ذهبية لو خبيتها 50 سنة ما بدها شيء، لا بدها كلفة ولا بدها قيمة للحفظ ولا بدها شيء أبدا، كالذهب والفضة. فهذا أي ما ذكرناه في الفصل قبله، خبيتها سنة بعد ذلك أعلنت هذه السنة، عرفتها، بعد ذلك تملكتها، جاء صاحبها أعطيته إياها، تملكتها بالضمان، خرج صاحبها إن كانت مثلية أعطيته مثلها، وإن كانت متقومة أعطيته قيمتها، وإن كانت موجودة أعطيته عينها، إلى غير ذلك. فهذا أي ما ذكرناه في الفصل قبله بين التخيير، بين تملكها وبين إدامة حفظها. قلنا بعد سنة إما أن يتخير أن يبقيها وديعة وإما أن يتملكها، وبين إدامة حفظها إذا عرفها ولم يجد مالكها، هو حكمه أي هذا الضرب. والضرب الثاني ما لا يبقى على الدوام، لا سحارة من دورة تعود، لا يمكن أن تبقى هذه إلى اليوم الثاني، إلى اليوم الثاني تصبح فاسدة. نعم. كالطعام الرطب، كالرطب الذي لا يتتمر، هلا بيقطعوا أيام رطب بتاكل يوم اثنين الثلاثة، بعد أربعة أيام صارت العفونة عليه. السبب إنه ما زال فيه ماء عندما قطع من الشجر، فيظهر العفن عليه ويظهر الفساد عليه. خبز كم يوم يمكن الخبز؟ ثاني يوم يعني حد أعلى، وبعد ذلك يفسد هذا الخبز. كالطعام الرطب الذي لا يتتمر، هذا مثال، يعني إذا كان العنب مثلا يتزبب، أو التمر هذا الرطب يصبح تمرا، معنى ذلك يعالج. أما الخبز ماذا يفعل فيه؟ سيكون خبز يابس، لا، بالأصل هو فقد قيمته عندما ييبس. نعم. فهو أي الملتقط مخير، من قال له إذا وجدت شيئا لا يمكن حفظه أنت مخير بين عدة أشياء: بين تملكه مباشرة تتملكه، نعم، ثم الأكل مثلا هذا شيء مأكول، ثم أكله، نعم، بين تملكه ثم أكله وشربه وغرمه. قال أنا لح أكل ربطة الخبز اللي لقيتها، لح أكلها، مجرد ما لقيت واحد حق قيمة 15 ليرة سورية لح أعطيها 15، مجرد ما لقيته. إذن أول عمل ماذا فعل به؟ تملكها وأكلها، أو كانت مشروبة شربها. ونعم، قال بين تملكه ثم أكله وشربه أيضا وغرمه، أي وغرم بدله من مثل أو قيمته، انت ما بدك بعطيك خبز، ربطة خبز موجودة الان كل ساعة. نعم. او بيعه، ما احب احيانا اشياء تختلف قيمتها، انت لو كانت هذه بعشرة تأخذها، اما لو كانت بعشرين لا تأخذها، ماذا نفع؟ شاهد اثنين من بيعه كم كانت قيمتها، فحالة البندورة كانت اليوم قيمتها 20 ليرة سورية 50 ليرة سورية، اخذنا 50 وحفظنا القيمة. نعم. او بيعه بثمن مثله وحفظ ثمنه لمالكه. نعم. هذا هو النوع الثاني. اذا اما نوع باقي على الدوام كالذهب والفضة، واما نوع اخر عكسه تماما يتلف بسرعة، اما ان نأكله واما ان نبيعه. نعم. اما النوع الثالث يحتمل امر ثالث، يعني هالبندورة اللي لقيناها، في فرق بين البندورة هلأ الموجودة وبين البندورة بالصيف. البندورة اللي بالصيف محتمل ان تتحول الى مية بندورة، رب البندورة، عصير البندورة جامدة، فيقوم بعلاجها. التمرات ممكن دور الرطب يتحول الى تمر، العنب يتحول الى زبيب. هذه الاشياء هل يمكن لنا ان نحولها؟ يعني هل تقبل علاجا؟ ننظر فيها. الثالث ما يبقى على الدوام لكن بعلاج، كالرطب الذي يتجفف فيفعل الملتقط ما فيه المصلحة لمالكه، إما أن يبيعه ويحفظ الثمن من بيعه بثمن مثله مثل الحالة السابقة، أو تجفيفه وحفظه لمالكه. إن تبرع الملتقط بالتجفيف، قال له هذول فيه لهم كلفة، قال له إذا بتتبرع يكتر خيرك، ما بتتبرع تأخذ إذن من الحاكم أنك ستقوم وتنفق عليه من نفسه، يعني تأخذ جزء منه وتعطي أجرة لمن يجففه وينفقه على تجفيف الباقي. والمراد بالبعض الذي يباع ما يساوي مؤنة التجفيف. قال له هذول بيطلعوا مثلا، قال له أنا بعطيك ربعهم والباقي بتجفف ليهم مقابل أجرة، هل يصح ذلك؟ يصح، إنما دفع الربع من أجل المصلحة. هذا القسم الثالث. إذن الأول يبقى على الدوام، الثاني لا يبقى، إما أن يأكل وإما أن يحفظ، الثالث له حالة ثالثة فوق ذلك وهو العلاج، يعالجه من أجل أن يبقى. الضرب الرابع ما يحتاج إلى نفقة، السؤال اللي سأله الآن، ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان. آدمي التقط ولد صغير صار بده حليب، هذا مال حتى يمكن أن يعيش فيه أو غيره، فالآدمي وتركه المصنف اختصارا لندرة وقوعه، فيصح لقط رقيق غير مميز أو مميز، رقيق صغير أحسن، هو هيك الأصل يعني، لأنه إذا كان كبير ما حدا بيلتقطه، فيصح لقط صغير رقيق صغير غير مميز أو مميز زمن نهب بخلاف زمن الأمن. يعني أحيانا هذا الولد الصغير أول إدراكه يا ترى صار مميز ولا غير مميز، إذا كان في نهب مما كان صار عم يأخذهم هذول الأولاد ويلمه، يقولوا لا الآن التقاطك له حفظ لهذا الصغير، فإنه يستدل به على سيره فيصل إليه، ومحل ذلك في الأمة إذا التقطها للحفظ أو للتملك ولم تحل له. في بعض الإماء تحل وفي بعض الإماء لا تحل، إن كانت مسلمة تحل في بعض الأمور، وأحيانا في بعض الأمور تحل الكتابية، أما المجوسية لا تحل بحال من الأحوال. الكافرة يعني غير الكتابية لا تحل بحال من الأحوال. مثال المؤمنة مثلا، هلا لو كانت كفارة فلا تصح أن تكون إلا مؤمنة، أما لو كانت لغير الكفارة مثلا للوطء تصح إن كانت يهودية أو كانت نصرانية، أما لو كانت على غير دين فلا تصح أبدا. لذلك قال شبه لنا بالنوع الذي لا يصح كمجوسية ومحرم. نعم. بخلاف من تحل له، لأن تملك اللقطة كالاقتراض، وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبه. من قال هذا الرقيق عادة اشتغل وكول، اشتغل والبيس، هذا من الكسب لأن له كسبا فينفق عليه. مثل الدابة أيضا، إذا كانت هنالك دابة مثلا تؤجر هذا الحمار مثلا بعشرين، تطعمه بعشرة، زاد في عشرة عليه، صار نوع من الكسب له. من أين تطعمه؟ من كسبه. الرقيق من أين تطعمه؟ أيضا من كسبه. فإن لم يكن له كسب، أحيانا لو كان جحش صغير ليس له كسب، أو كان رقيق أيضا صغير ليس له كسب، فإن تبرع بالإنفاق عليه فذاك. قالك في عندي رقيق كثير وهذا واحد من بيناتهم يأكل، لن يؤثر ذلك، فهل يطالب صاحبه بما أنفق عليه؟ أنت عندما أنفقت عليه كنت متبرعا، فكيف تطالب ذلك الإنسان صاحبه إذا وجده بقيمة الطعام الذي أطعمته؟ وإذا أراد الرجوع قال للحاكم أنا لقطت لقطة، وهذه اللقطة تحتاج إلى أنفاق، هذا الولد يحتاج كل يوم إلى أنفاق 100 ليرة سورية، أذن له الحاكم بالإنفاق عليه وأشهد على ذلك، عند ذلك إذا جاء صاحبه فإنه سيحاسبه بما أنفق عليه على ذلك الحيوان. فإن لم يجده، ما وجد الحاكم، أشهد على الإنفاق عليه. وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال كنت أعتقته قبل قوله، قبل قوله، قال له المالك ظهر، قال له أنا بزمان يعني ذهب مني فقدت غلاما، قال له هذا الغلام الذي فقدته، قال له بدي حاسبه الآن بأي شيء، بطعامه وشرابه، قال له هذا بالنسبة إلي كان عتيقا، أنا أعتقته لوجه الله تعالى. قبل قوله وحكم بفساد البيع، وكان الملتقط باعه، اللي روح ابحث على من بعته، لأنه لا يجوز بيع الأحرار. لكن ليست هذه حيلة، لأنه عندما يذهب ويبين أنه ليس بعبد لا يحق له أن يعود في قوله، صار ذلك العبد حرا. أما غير الآدمي وعليه اقتصر المصنف، نعم، بغلبة وقوعه قال وهو ضربان. هذول النوعين طبعا، حيوان لا يمتنع بنفسه وحيوان يمتنع بنفسه. هذا النوع يحتاج إلى تفصيل، ما معنى يمتنع بنفسه ولا يمتنع؟ لو وجدنا خروفا صغيرا يمشي حير حيوان بيأكله في الطريق، أما لو وجدنا إبلا فهذا الإبل فإنها تستطيع أن تدافع عن نفسها، اتركها حتى تجد صاحبة طعام معها، حذاء معها، وكاء مع كل شيء موجود عندها، تستطيع أن تستخرج من بطنها، تستطيع أن تأكل من الشجر، تستطيع أن ترد الماء، فما حكمها؟ فيه تفصيل، سنترك ذلك إلى الغد إن شاء الله. إذن الآن الحيوان ضربين أو على قسمين سنتكلم عليهما إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.